وبالتالي دي وبعت له استشارات مسج من فضل عقله نجرب ايه رأيك فيه لما نتفرعك ليه انواع الكمبيوتين والكمبيوتين كنت المنزل بقولنا نتعود على طريقة الغرب ايه قلنا عشان الأخير ليش اللي موجودة كنت جبت الكمبيوتين الغرب تانية ولقيت فيه الفيديو ده ما يتحسنش ثم يدخل حاجة اسمها الجانب الاسيشن ليه الجانب الاسيشن عشان الجانب الاسيشن دي بتتفصل وتأكد على التمبلت بتعمله في الإيجيا أكثر من أي مميز ممكن يجيله معاي الدكتور بدري طب إيه اللي جاب الدكتور في الموضوع؟ أنت بتتكلم على تكتير لا تنسى أن الدكتور غير أنواع الإنسو لا تنسى أنه بعض الدكتور الدكتور سيستم فبقى على تكتير الإيجيا فبقى على تكتير الإيجيا على فكرة أنا أحب عمل التكتير ممكن وبعدين حتى الكتيبة دي تؤثر على الضغط جسد بالسكن فتعمل حاجة اسمها هيمورج وممكن تعمل حاجة اسمها اوسترا ميزون وقد يعمل الامر لو عنده شهر شهرين عنده اندوكاردايتس لو في جاب شهر شهرين اندوكاردايتس ممكن يعرف تاخد درجة ممكن يعمل اكتر من كده على بال ما يتشخص وعلى بال ما يتعالج وعلى بال ما يتحسن كده فممكن دول الانواع كده ولو عنده حالة كارديولوجي عشان تقدر تتكلم دور مهم جدا في انت عايز تنسي دي انت وتقلل خلاص الغم فاطلع عنهم دي اكتدي فاطل دي اكتدي لكتب فاكره فانا ما خديت ان انا عمل اتربع ده وانت عايزين في الدرع انا الدساك ده اتنين ولا في الدرع فعشرنا الوان البشرة عظيمة الوان خمس مساء في الوحفاء وكل الحكاية قبل مادة كان من الشهود بتطلع للتاكو عشان تتعمل على الوان البشرة البريشر ومفيش انا بجرد زي الكل فعما كان في الوحفاء حاجات يعني هم لقد تفعل بالرب يعني بعشرة مشكين من عديد المتصفاء شايف ايه اكتب افراد اعضاء الافراد حاجه اسمها يبقى طاقة بتاع الجيل ده بيسميه هذا لأن في شمولات كان يتطور في المكان وعلى بعض إذا كنت ها؟ ومسلم كمان يخفيه وضع السيد الأسفل ما يحاول! أنا متوقع أن يتعاوه السيد الأسفل الدولي في مناطق أسرائيل. هذا المصري وتستطيع أن تتبين بتاريخ الرجال حضرات مجد تاريخ المدرسي الوامي تاريخ الحصر في هذا الدراسي والسرسل تتبين الرجال تتبينها نيوز بناء عظيمة فهذا أكثر على شكل الدراسي فتبقى شوية حضرات في العالم بنفق الأسرائيل Yes.

وش البطاوي ودي فرنشيين موت كتير بيتين قديمة هم as a normal food by data doctor بطاوي يعني ايه الحاجة اللي تتبعها بعدين الجينة هم وبعدين الجينة الدكتور بطاوي الأرض الجديدة الأساسية وتجمع الجديد في العالم عايز ممكن العيال ده بس يسيبوا بروسس بروسس لا ليه عرفت شوية طبعا ايه نحن متعمدون كتابة Thank you.